الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الأول الآيات الثلاث الأول، وهي قوله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. وفي هذه الآية نتعرض لتفسير قوله جل وعلا: في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. مر معنا أن سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت بسبب انتصار الفرس على الروم وفرح كفار قريش بذلك، ومخاطبة المسلمين بذلك، فأنزل الله عز وجل علام الغيوب هذه الآيات التي تدل على أن الروم سيغلبونهم بعد ذلك. ومر معنا أيضا الرهان الذي كان بين أبي بكر والمشركين في ذلك. فالله سبحانه وتعالى بين أنهم أن الفرس سيغلبون، ثم قال: في بضع سنين. يعني هذا الأمر وهذا التغلب من الروم على الفرس سيكون في بضع سنين. والبضع عند العرب هي ما بين 3 إلى 9، وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبته لكفار قريش، والمناحبة هي المراهنة، يعني في مراهنته لقريش: ألف لام ميم، غلبت الروم، قال: ألا احتطت يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والحديث ضعيف الإسناد، لكن مر معنا ما يدل على صحة معناه في الدرس الماضي. وأيضا هذا هو المعروف في لغة العرب، أن البضع هو ما بين 3 إلى 9، في بضع سنين. ثم قال جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل غلبة الفرس للروم، ومن بعد غلبة الروم للفرس. وقال ابن جرير: من قبل غلبتهم فارس، ومن بعد غلبتهم إياها، يقضي في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد، ويظهر من شاء على من أحب إظهاره عليه. وقال ابن كثير: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت. يعني الكلام: لله الأمر من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم، لكنه هنا قطع المضاف إليه، قبل وبعد مضافة إلى مضاف إليه، لكن حذفه وبناها على الضم، فهما ظرفان: من قبل ومن بعد، قطع عن الإضافة، وإلى الأصل من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم أو نحو ذلك. ثم قال جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ يعني حينما يأتي وقت نصر الروم على الفرس، في ذلك اليوم يفرح المؤمنون، لأن الروم أهل كتاب والفرس وثنيون مشركون يعبدون النار. وهذا كما قدمنا أن أهل الكتاب على ما فيهم من كفر وضلال فهم أحسن من المشركين الوثنيين، ولهذا أحل الله نكاح نسائهم وأحل أكل ذبائحهم، بخلاف الوثنيين المشركين المجوس ومشرك العرب وغيرهم من الناس الوثنيين الذين ليسوا على دين، وإن كانوا لا يتمسكون بكل دينهم فإنه لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. قال جل وعلا بنصر الله، إذن يفرح المؤمنون بنصر الله، فالنصر من الله، فهو الذي نصر الروم على الفرس، وهو الذي ينصر من يشاء على من يشاء، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، فينصر من شاء من عباده لحكم عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لكننا مؤمنون وواثقون ومعتقدون بأنه جل وعلا هو العزيز الذي قد عز كل شيء، وهو العزيز في انتصاره وانتقامه من أعدائه، وهو جل وعلا الرحيم، الرحيم بعباده المؤمنين. وقد اختلف العلماء في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون، هل هو يوم بعينه؟ فقال بعض المفسرين هو يوم بدر، وهذا جاء فيه حديث رواه الترمذي وقال الألباني عنه صحيح لغيره من حديث أبي سعيد، قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به، وأنزل الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال آخرون يعني من المفسرين بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية، قاله عكرمة والزهري وقتادة وغيرهم، ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله، طبعا قيصر الروم كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس شكرا لله عز وجل، ففعل، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منها حتى وافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية ابن خليفة الكلبي، فأعطاه دحية لعظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر، فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز، فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كفار قريش كانوا في غزة، فجاء بهم إليه فجلسوا بين يديه، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه، فقال أبو سفيان فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت، فسأله هرقل عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال فهل يغدر؟ هل يغدر؟ قال قلت لا، لاحظ وهو كافر مشرك، قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم 10 سنين، فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية، لأن قيصر إنما وفى بندره بعد الحديبية والله أعلم. قال ابن كثير وهذا في الحقيقة جمع جيد، قال ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت، ف فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي إصلاحه وتفقد بلاده، ثم بعد 4 سنين من نصرته وفى بنذره والله أعلم. يعني يقول هو يوم الحديبية، لكن هذه القصة التي ذكرتم هو انتصر عام بدر، انتصر يوم بدر، لكن كانت قد تفرقت مملكته واشتغل في جمعها وكذا وكذا، فما وفى بنذره إلا عام الحديبية، وإلا نصره كان يوم بدر. قال ابن كثير: والأمر في هذا سهل قريب، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ها هنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم أورد ابن كثير خبر العلاء ابن الزبير الكلابي عن أبيه، وهو الزبير بن عبد الله الكلابي، قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في 15 سنة. يعني غلبت الفرس للروم، ثم بعدها 9 سنين فغلبت الروم الفرس، ثم غلبهم المسلمون، كل هذه الغلبات الثلاث كانت في 15 سنة. والزبير ابن عبد الله الكلابي قال عنه ابن عمرو، قال عنه أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم للزبير لقاء، يعني ما أعلم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هو وإن كان في حياته، إلا أنه أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عثمان. وقال بعض أهل العلم: هو من تابعي الشام، يعني هو كان يعني يسمع ويعرف، وكان حاضرا حيا لما غلبت الفرس على الروم، ولما غلبت الروم على الفرس، ولما غلب المسلمون الفرس والروم كان حاضرا، لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل له شرف الصحبة. ثم قال جل وعلا: وعد الله لا يخلف الله وعده، أي هذا الذي قال ابن كثير، أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أن سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف، ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العاقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. ثم قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون أن الله حكيم وأن أفعاله على منتهى الحكمة والصواب والعدل، يجهلون هذا لأنهم ليسوا مسلمين، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال ابن كثير: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، يعني من دقة معرفته بالدنيا والدراهم مجرد أنه يضع الدرهم على رجله على ظهر قدمه مع أنه أو على ظفره مع أنها ليست ميزان، ما يضعه في الميزان، لكنه دقيق يعرف هذه الأشياء، فمجرد أن يضع الدرهم على ظفره يقول هذا وزنه كذا وكذا، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ابن قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. والله المستعان. يا أخوان اعتنوا بدينكم، تعلموا دينكم، وإياكم والحرص الشديد والطمع على الدنيا، فرزقك آتيك ولا بد، ابذل الأسباب نعم، لكن لا يؤدي بك هذا إلى أنك لا تعلم عن الله مراده ولا تدري ماذا يريد الله منك وماذا شرع لك. فتعلم دينك وتبصر، ولا مانع أن تطلب من الدنيا ما يعينك على آخرتك، على دنياك وآخرتك، لكن لا تغفل عن الشرع، تعلمه واجمع بين الحسنين. والدنيا حسنى باعتبار يعني بنية إذا نواها الإنسان إعانة له على طاعة الله ولينفق على نفسه وعلى أهله وعلى من وله الله عليه. ثم قال جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا. الاستفهام هنا كما قال ابن عاشور تعجبي، استفهام تعجبي من غفلتهم وعدم تفكرهم. والتفكر كما قال الأمير الشنقيطي هو التأمل والنظر العقلي، وأصله إعمال الفكر، يعني يتأملون وينظرون في خلق الله ما خلق من هذه السماوات، يبدو سماء واحدة ما ترى فيها من تفاوت، زينت بالنجوم لا تقع على الأرض، وأيضا خلق الأرض وجعلها منبسطة وجعل فيها أقواتها وأرساها بالجبال وأوجد عليها خلقه وأطعمهم وسقاهم إلى غير ذلك. فلو تفكروا حق التفكر في هذه الأمور لدلهم على ذلك، لدلهم ذلك على أنه لا إله إلا الله، وهذا كثير في القرآن. يأتي الله بتوحيد الربوبية الذي يقر به الكفار ويقرر به توحيد الألوهية الذي ينكره الكفار، فهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقول الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقنا. ولكن في باب التأله والعبادة لا يقرون بها، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا شيء عجاب، وهذا تناقض منهم، فالذي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين وأوجدها هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه لا يمكن أن يقوم بهذا أحد غير الله جل وعلا، لا يمكن، فوجب إفراده جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، كذلك ما بين السماوات والأرض، سبع سماوات طباق، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، ومن الأرض مثلهن، ف فهو الذي خلقها كلها وأوجدها. هذا تنبيه على قدرته العظيمة جل وعلا التي لا يقدرها أحد. فمن كان بهذه القدرة وجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له. قال: ما خلق الله السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق. قال الطبري: أي إلا بالعدل وإقامة الحق. وقال الفراء: إلا للحق، يعني الثواب والعقاب. وقيل بالحكمة. كل هذه معاني متلازمة. فالله خلق هذه السماوات بالحق ولأجل الحق ولأجل الثواب والعقاب، ما خلقها باطلا جل وعلا. قال: إلا بالحق وأجل مسمى. والأجل المسمى المراد به وقت ومدة مسمات عنده جل وعلا لا تتقدم ولا تتأخر، وهو يوم القيامة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وأجل مسمى أي مؤقت بقاؤهما، يعني السماوات والأرض، أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء به القيامة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالله سبحانه وتعالى أجل أجلا لهذه السماوات والأراضين، وهو يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كثير من الناس بلقاء الله كافرون، كافرون بلقاء الله، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا الوقوف بين يدي الله جل وعلا ولا المجازات. وهذا فعل الكفار، هذه عقيدتهم. يقولون: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. ينكرون البعث، ينكرون النشور، نسأل الله العافية والسلام. وهذا دليل على أن الكفار هم أكثر الناس، لأنه قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لكافرون بذلك وغير مؤمنين ولا مصدقين. لكن المؤمنين يؤمنون بلقاء الله ويؤمنون باليوم الآخر. قال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض، فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم، هذا استفهام إنكاري. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والسير يحتمل هنا أنه يراد به يعني السير بعقولهم، قال يعني يتدبرون. قال الطبري: ببصائرهم وقلوبهم. أولم يسيروا في الأرض ببصائرهم وقلوبهم. وقال ابن كثير: أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسمعوا أخبار الماضي. فهذان الإمامان جعل السير هنا المراد به السير بالبصائر وبالنظر وبالقلوب، بالتدبر، بالتذكر، بالتفهم. أين هؤلاء الذين كانوا أشد منهم قوة؟ وليس هناك مانع أيضا أن يكون المراد بالسير هو المشي في الأرض، وقد كانوا يذهبون، كان كفار قريش يذهبون إلى الشام ويمرون بالقرى وبقرى قوم لوط وبغيرها، ويمرون أيضا بالحجر ديار ثمود مدائن صالح، ويذهبون إلى اليمن. فلما لم يتفكروا ويتدبروا ويتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين عمروا هذه الديار من الأمم السابقة وكانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد قوة من كفار قريش، أصحاب الحجر قومي عاد قومي نوح، الأمم الكثيرة التي كانت أشد قوة منكم يا قريش، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وأولئك تلك الأمم البائدة القوية كانوا أثاروا الأرض. قال ابن كثير: أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه، وعمروا فيها أعمارا طوالا، فعمروها أكثر منكم واستغلوها أكثر من استغلالكم، ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة في تكذيبهم المتقدم. ولهذا قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. إذن كانوا أشد، وأثاروا الأرض، عمروها، أثاروها يعني حرثوها للزراعة أو حرثوها من أجل أن يبنوا عليها، فأثاروا الأرض وحفروها وحرثوها وعمروها بالزروع بالنباتات بالبناء بالمصالح، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحات التي تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن هؤلاء الرسل مرسلون من قبل الله جل وعلا، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن الله جل وعلا دمرهم وعذبهم عذابا شديدا، وما ظلمهم جل وعلا بذلك وبما أخذهم به من العذاب، لكن هم كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر بآيات الله وعدم الإيمان بالبينات والرسل، وعدم وقبل ذلك عدم الإيمان بالله جل وعلا، فأخذهم جزاء وفاقا لأعمالهم جل وعلا، وقد أمهلهم مدة وأقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكنهم أبوا إلا طريق الكفر، فأحل بهم عقابه عدلا منه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أولا، السوء مؤنث السوء، والمعنى كانت عاقبتهم عاقبة سيئة، السوء أي كانت العاقبة السوء أي سيئة. واختلف القراء في قراءة عاقبة، فنصبها. الكوفيون وابن عامر قرأوها وكان ثم كان عاقبة، وقرأ الباقون بالضم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كان عاقبتهم العاقبة السوء والعاقبة السيئة، لأن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر وعذبهم. طيب ما الفرق بين القراءتين؟ الفرق بين القراءتين أن القراءة الأولى ثم كان عاقبة جعلوها خبر كان، نصبوها على أنها خبر كان، لأن كان تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فقالوا هنا خبر مقدم والمبتدأ واسم كان هو السوء، تقدير الكلام هكذا، ثم كان عاقبة السوء ثم كانت السوء عاقبة الذين أساءوا، هذا تقدير الكلام، ثم كانت السوء أو الحالة السوء عاقبة أولئك المكذبين الذين أساءوا. وعلى قراءة الضم تكون عاقبة اسم كان والسوء خبرها، لأن كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، فيكون تقدير الكلام ثم كان عاقبة اسم كان، عاقبة اسم كان ما خبرها؟ السوء، ولكن ما تظهر عليها علامة النصب لأن آخرها ألف ويتعذر خروج الحركة عليه كما هو مقرر عند النحاة. قال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني بعد أن ذكر الأمم السابقة الذين جاءتهم رسلهم بالبينات وكانوا قد عمروا الأرض أكثر مما عمرتها قريش وأثاروها وكانوا أشد منهم قوة، كانت عاقبتهم بهذا السوء الذي فعلوا العاقبة السوء أي السيئة، هذه عاقبة أمرهم وهي حلول عذاب الله ونقمته بهم وإهلاكهم وتدميرهم. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، لأنهم كذبوا لأجل أن كذبوا بآيات الله، جاءتهم البينات فكذبوا بها ولم يؤمنوا بها وكانوا بها يستهزئون، كانوا يستهزئون بهذه الآيات وهذه العلامات محل سخرية، يعني ليس فقط كذبوها بل جمعوا بين سيئتين، بين التكذيب والاستهزاء. وفي هذا تحذير ووعيد وتخويف لقريش، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فإن فعلتم مثل فعلتهم وأنتم الآن على فعلتهم وبقيتم على ذلك فسيحل بكم ما حل بهم، ولكن توبوا إلى الله وارجعوا إليه وآمنوا برسوله واتبعوا النور الذي جاء به. هذا من إقامة الله جل وعلا الحجة على خلقه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير قوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، قال كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا، وقيل بالمعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان. هذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتادة ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم وهو الظاهر والله أعلم. وقد قدمنا القراءة فيها وتوجيه المعنى بناء على القراءتين، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.